إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه لا يقر للأوطان قرار، ولا يهنأ لساكنيه عيش إذا كان خلواً من الأمن والأمان. ففي ظل الأمن والأمان يصفو العيش وتحلو العبادة، ويكون النوم سباتاً، ويكون الأكل هنيئًا والشراب مريئًا. وقد قرن الله جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه بين صفو العيش وحسن العبادة وبين الأمن والأمان، فقال الله جل جلاله لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما بسند حسن من حديث عبيد الله ابن محصن الأنصاري وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمناً في سربه، أي آمناً في نفسه، وفي رواية: من أصبح آمناً في سربه، أي آمناً في طريقه وفي بلدته وفي وطنه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي كأنما جمع الدنيا بخيراتها من أطرافها. وإن من شأن الفتن إذا أقبلت أن تذهب بصفو العيش، فيتكدر الخاطر، ويكثر الهرج، ويموج الخلق، وتسفك الدماء، وتنتهك المحارم. ومن نظر في صفحات التاريخ وجد بعضًا من الفتن التي ألمَّت بالمسلمين، فكادت أن تُذهِب بريحهم، وفي النظر إليها عبرةٌ ومُزدجر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، قد ضلَّ قومٌ ليس يدرون الخبر. ومن تلكم الفتن التي لنا معها وقفاتٌ وعظاتٌ وعبر: فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. فقد ذكر أهل الأخبار والسير كابن الأثير وابن كثيرٍ وغيرهما أنه قد كان بين عبد الرحمن بن الأشعث، وكان قائدًا همامًا مغوارًا، وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرًا على العراق ونائبًا للخليفة عبد الملك بن مروان. وقد كان بين هذين الرجلين بغضاء وشحناء، وكان كلٌّ منهما يُضمِر الشرَّ للآخر، ويتمنى زوال ملكه. ثم إن الحجاج جهز جيشًا من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال رُتبيل الكافر ملك الترك، الذي آذى أهل الإسلام وقتل فئاماً منهم، وجعل على رأس هذا الجيش عبد الرحمن بن الأشعث، فلما توجه بجيشه ووطئ أرض رتبيل فتح مدناً كثيرة وسبى خلقاً من الكفار وغنم مغانم لا تعد ولا تحصى، ثم رأى لأصحابه أن يوقفوا القتال إلى العام المقبل تقويةً للهمم وشحذًا لها، وأيضًا ليستتب لهم الأمن في المدن التي فتحوها. حين ذلك كتب إليه الحجاج يلومه ويعيره على نكوله عن الحرب، فانبرى حين ذلك عبد الرحمن بن الأشعث وظهر ما كان يضمره، فألب الناس على الحجاج وأمر بالخروج عليه. ثم قام والد بن الأشعث وكان خطيبًا شاعرًا، فقال: إن مثل الحجاج في هذا الأمر، ومثلنا كمثل القائل: احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا فلك، إنكم إن ظفرتم كان ذلك زيادةً في سلطان الحجاج، وإنكم إن هلكتم كنتم أنتم البعداء والبغضاء، اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث، فإني أشهدكم أني أول خالع له. فتنادى الناس من كل جانب: قد خلعنا عدو الله الحجاج، ثم وثبوا يبايعون عبد الرحمن ابن الأشعث من كل جانب. وبعد هذه البيعة وبعد هذه الفتنة تقلبت الأمور وحدث ما لم يكن في الحسبان. فبعد أن كان متوجهًا لقتال الكفار هجم بجيشه على بغداد عاصمة الخلافة في ذلك الأوان، والتف حوله المفتونون من الناس. والذي زاد في تأجج هذه الفتنة أنه قد انضم إليها بعض الأخيار، وهكذا الفتن تعمي وتصم. فدخل في هذه الفتنة جلة من أهل العلم والصلاح والخير كعطاء بن السائب ومسلم بن يسار وعامر الشعبي ومالك بن دينار والحسن البصري وسعيد بن جبي وغيرهم من أئمة الإسلام، وتنادوا جميعًا: اخلعوا عدو الله، قاتلوا أئمة الجور والظلم على دينكم ودنياكم. وقال عامر الشعبي: قاتلوا أئمة الظلم على إماتتهم الصلاة واستغلالهم الضعفاء وأكلهم أموال الناس بالباطل. واجتمع حين ذلك أكثر من 33,000 فارس و120 راجل، وتقلبت الأمور وظهرت الشرور، ومات خلق كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقام بعض الناصحين من أهل العلم كالمهلب ابن أبي صفرة رحمة الله تعالى عليه، فكتب لابن الأشعث ناصحًا له، قال: يا ابن الأشعث، إنك قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبقي على أمة الإسلام، الله الله، انظر إلى نفسك فلا تهلكها، وإلى دماء المسلمين فلا تسفكها، وإلى البيعة فلا تنكثها، وإلى الجماعة فلا تفارقها، فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخشاه من الناس. ولكنه أصم آذانه وزاد العامة والدهماء في تأجج هذه الفتنة. ثم بعد ذلك أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان إلى عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه من أصحابه، فقال لهم: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج فقد خلعته وأبقيت عليكم وعلى أعطياتكم. ولينظر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون أميرا عليه ما عشت وعاش. حين ذلك قام ابن الأشعث خطيبا في الناس فقال لهم: اقبلوا خطة أمير المؤمنين. فقالوا: لا والله لا نقبلها أبدا ونحن أكثر عددا وعدة. فواصلوا في القتال قرابة 4 أشهر. كانت النتيجة أن خُرِّبت الديار وسُفِكت الدماء ومات أكثر من 100,000 مسلم، وانهزم جيش الفتنة وجيش عبد الرحمن بن الأشعث، وهرب هو وبعض من أصحابه. أين هربوا؟ دخلوا إلى بلاد الكفر، إلى رُتبيل الذي كانوا يقاتلونه بالأمس، واحتموا تحت ولايته فأكرمهم وأنزلهم وعظمهم كيداً للمسلمين. هذه الفتنة معاشر المؤمنين لها نظائر في هذا العصر، فكم تنادت أبواق الفتنة من كل حدب وصوب لتأليب الأمن وضرب الاستقرار وغير ذلك من الدعاوى. ولنا وقفات مع هذه الفتنة نستلهم منها العبر. أول هذه العبر أن للفتن في أول نشوئها حلاوة ولذة تستهوي أفئدة الناس، ينضم إليها بعض الأخيار من العلماء والوجهاء فيلتبس الحق والباطل، يؤججون الفتن ويوغرون الصدور ويؤلبون النفوس، حتى إذا وقع الفأس في الرأس ندموا ولا تحين مندم. وكذلكم الفتن معاشر المؤمنين. وأما العبرة الثانية أن الفتن كالسيل الجارف وكالطوفان العارم، إذا أتت لم تبقي ولا تذر، أتت على الأخضر واليابس، على البر والفاجر، فإنها عمياء لا تميز أحدا. ولذلك لما جاءت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث هلك فيها كثير من الأخيار، سعيد بن جبير وغيرهم من أهل العلم، حتى نقل بعض رواة الأخبار كابن الأثير في تاريخه أن رجلاً من خثعم كان معتزلاً لهذه الفتنة، فأُتي به حتى أوقف بين يدي الحجاج، وكان الحجاج قبل ذلك بعد أن استتب له الأمر يبايع الناس، فإذا جاءه أحد قال: تبايعني على أنك قد كفرت وذلك بخروجك على الخليفة؟ فإن قال نعم بايعه، وإلا ضرب عنقه. فقال لهذا الرجل: تبايعني على أنك قد كفرت؟ قال: بئس الرجل، أنا أعبد الله منذ 80 سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر. قال: إذن أقتلك. قال: وإن قتلتني. فأمر به فضربت عنقه. قال ابن الأثير: فلم يبقى أحد من أهل الشام ولا من أهل العراق إلا بكى وحزن على قتل هذا الرجل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن العبر معاشر المؤمنين التي نستلهمها من هذه الفتنة فتكون عظة لنا، فالسعيد من وعظ بغيره، أن الفتن إذا جاءت ثم ولت وأدبرت، ندم من وقع فيها ولابسها، لأنه لم ينظر إلى مآلات الأمور، استهواه الخطاب العام واستهواه الحماس، فانبرى يريد أن يغير، ولو نظر وظن وعلم وتيقن ما ستؤول إليه الأمور لما أقدم على ذلك. ولذلك لما وقعت فتنة الحجاج وابن الأشعث كان يؤتى ببعض الأخيار فيندم ويبكي بين يدي الحجاج كما فعل فيروز بن الحسين. دخل على الحجاج وكان ممن لابس الفتنة، فقال له: يا أبا عثمان، ما الذي أخرجك مع هؤلاء؟ فلحمك ليس من لحومهم، ودمك ليس من دمائهم. قال: يا أمير، إنها الفتنة إذا عمت ثم ندم وطلب العفو، ولكن أمر به فضربت عنقه. من العبر معاشر المؤمنين أن الذي يتلبس بهذه الفتنة ويكون رأساً فيها سيكون مآله إلى خسران، ومآله إلى ضعة في الدنيا والآخرة. فها هو عبد الرحمن بن الأشعث بعد أن كان قائداً هماماً مجاهداً خرج في سبيل الله لقتال الكفر، ثم هجم على أهل الإسلام وصار رأساً في الفتنة، ثم آلت إليه الأمور، اللجأ إلى الكافر الذي كان يقاتله بالأمس، ثم بعد ذلك غدر به هذا الملك وأرسله موثقاً إلى الحجاج. فلما كان ببعض الطريق صعد إلى قصر، ثم ألقى بنفسه وانتحر. من الذي كان يظن أن نهايته تكون هكذا؟ كذلك الكثير ممن دخلوا في الفتن قديماً وحديثاً، رأيناهم وسمعنا أخبارهم، منهم من انتكس ومنهم من كانت عاقبته إلى خسران، وذلك لأن الله عز وجل قد علم ما في قلوبهم. فعبد الرحمن بن الأشعث كما قال أهل العلم قد زعم في بادئ أمره أنه خرج نصرة للإسلام وإنكارا للمنكر، ولكن الذي كان يضمره ويخفيه في قلبه حب الظهور، وأيضا بغضه للحجاج، فعاقبه الله عز وجل بسوء مقصده. وأما الأمر الآخر معاشر المؤمنين من هذه العبر، أن الفتنة إذا وقعت كان أهل العلم من العلماء الربانيين الذين ينظرون إلى مآلات الأمور دائماً ينصحون، ولكن لا يستمع إلى مقالهم وإلى نصحهم، بل ينعتون حين ذلك بأنهم من أهل الخناعة والجبن، بأنهم جبناء، وأنهم يرضون الدون، وأنهم يوالون السلطان، وأنهم من المرجئين، وغير ذلك، ومن المثبطين، وغير ذلك من أوجه التعيير وأوجه الكلام البذيء. ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يظهر علم هؤلاء ويظهر حكمتهم بعد أن يبتلى الناس ويصطلون بنار الفتنة. فالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في خلافة الواثق أخذ رحمة الله تعالى عليه في فتنة خلق القرآن، فأوذي وعذب وسجن وجلد ونال من المهانة ما نال. فأتاه بعد أن أطلق سراحه أتاه فقهاء بغداد فقالوا: إن هذا الأمر قد فشى واستشرى، يعنون بذلك مقالة الكفر وبدعة خلق القرآن، وإننا لا نرضى بولاية الواثق ولا سلطانه. فقال رحمة الله تعالى عليه حين ذلك: أنكروا بقلوبكم الله الله، لا تفتنوا المسلمين عن دينهم، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، واصبروا حتى يستريح برء ويستراح من فاجر. فاستمعوا لكلامه، فكان ذلك عاقبته أمناً واستقراراً، وحمدوا الله عز وجل أنهم لم يتلبسوا بالفتنة، فهلك الواثق بأمر من الله عز وجل، لأن المؤمن إذا صبر واحتسب واتبع منهج الله عز وجل ولم تأخذه العواطف ولا الحماس، فإن الله عز وجل يعطيه النصر من حيث لا يحتسب، ويهديه الظفر بعد أن يوقن أو يتبادر إلى ذهنه وإلى قلبه اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. وذلك ولذلك معاشر المؤمنين، لا مخرج من الظلم والجور والفتن إلا بالصبر والاحتساب واتباع منهج الله عز وجل، والأخذ بركاب أهل العلم، ولا يغرنكم المهولون ولا الفتانون الذين يريدون إراقة دماء المسلمين، لم يشبعوا مما أريق من دماء وانتهك من محرمات، ولكنه كما قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. وقال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاللهم إنا نسألك وإنا نستغفرك، إنك كنت بنا غفارا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وببلاد المسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.